من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أظن فضيلة الشيخ هاني آخر بيت كنا فيه هو 31 الذي يقول: فكل من أذاقهم جهاده أظهر للقاعد خرق العادة، أبدى الله على يده لأجل إقناع القاعدة أو الذين لم يجاهدوا مثل هذا الجهاد ولا سلكوا مثل هذا السلوك، يرون بأعينهم خرق العادة على يد هذا الولي السالك الذي أذاقهم. وقلنا إنه عبر بميم المذكر، وكان الأحرى أو المتوقع أن تكون نون النسوة، لأن كل ما هو غير عاقل يعاد عليه الضمير بالمؤنث. قاعدة نحوية وصرفية. ولكن لضرورة الوزن استخدم الميم بدل النون. أذاقهن أذاقهم جهاده، إشارة إلى الآية الكريمة في آخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وذكر أن الضمير في أذاقهم يعود على 3 أو إن شئت 4. الثلاثة هي النفس والشيطان وهي شيخنا البدن. الأولاني جهاد النفس، والثاني جهاد الشيطان، والثالث هو أولا جهاد البدن أو الأعضاء الحسية، وذلك بإقامتها على السنة ومقاومة الشهوات البدنية، ثم مجاهدة النفس وما قد تنزغ إليه أو تجر إليه من شهوات، ثم مقاومة الشيطان وهو العدو كما وصفه الله عز وجل خالقه وأوصى: فاتخذوه عدوا. ولكن نصادقه أحيانا ونستمع إليه أكثر مما نستمع إلى ولكنه أشار بعد ذلك لأن الرابع هم البشر الناس، لأن السالك خصوصا في المراحل الأولى من الطريق أو إن شئت في مرحلة التخلي ومرحلة التحلي يجب أن يبتعد شيئا ما، يعني يبقى في كما يقال هذه المسافة، يبقى على مسافة من البشر مش يقاطعهم، لأن الغرض وليس المقاطعة ولكن الاحتفاظ بالخلوة والإقبال على الله، لأن الانشغال بالبشر وطلب رضاهم أو عدم رضاهم أو أي شيء يتصل بالمعاصرين مشغلة. وفي القرآن الكريم: أولم ننهك عن العالمين، يعني دعك من الاهتمام بالخلق وأقبل بكليتك على الخالق. فالمقصود ليس قصد المقاطعة، وإنما هو الاحتفاظ للنفس بخلوتها وإقبالها على الله عز وجل. فهذا هو آخر ما كنا فيه في الأسبوع الماضي، وهو شرح للبيت 31. وأرجو أن نقرأ بيتين أو 3 حتى 34 اليوم. فهو في إطار من يسمع مني كلاما ولا يفهمه فليسأل، يستوقفني ويسأل. وأنا النهاردة ما عنديش آذان، البطارية واقفة. في واحد من العلماء الأكراد اتكلم في موضوع الرؤية الإلهية والبصر، وقال إن الحواس دي كلها نور، هي في الأصل نور، وضعه الله في هذه الأعصاب أو الأجهزة، سواء للسمع يسموها الإدراكات، بس فيها جانب حسي وجانب باطني، يتلقى آثار الحواس ويترجمها للعقل. وزمان اتكلمنا عن طبوغرافيا المخ في القديم وفي الحديث، لأن علم النفس المعاصر العضوي اكتشف مناطق في الرأس أو الدماغ أو المخ لم تكن معروفة للسابقين، لكن الخلاف قريب، ما هوش 100% ولا 50%. وأهم ما فيه أن الجانبين دول هم بتوع العواطف، الأفكار المخلوطة بمشاعر، يعني بتشوف حاجة تكرهها أو حاجة تقبل عليها، الفكرة اللي هي مش فكرة خالصة وإنما فيها جانب ميل أو نفور، هي في الجوانب. هم هناك كانوا يرتبوها من المقدمة اللي يسموه الكومن سينس ده، أو الحوض الجامع، أو يسموه إيه الحس المشترك يسموه، بكل علم الكلام. وفي وهذا نقل عن الفلسفة الطبيعية والنفسية، والكلام عن النفس بيجي جزء من الطبيعة عند نسينا وأمثاله. وإحنا اتكلمنا قبل كده حاجات بسيطة لكنها تساعد كثير، اللي هي التقسيمات. فلسفة حاجتين، نظري وعملي، والنظريات ثلاثة والعمل ثلاثة. والنظريات الرياضيات والطبيعيات وما وراء الطبيعة، وفي منطق يعني التوزيعة دي. والجانب العملي هو التدبير، تدبير النفس، أخلاق، تدبير البلد أو المدينة أو الوطن، سياسة، تدبير البيت، الاقتصاد. يعني كان الأمر الاقتصاد المنزلي، إنما التصور الحديث لعلم الاقتصاد وأنه بحث النظريات والقواعد المتعلقة بالثروة سواء في تحصيلها أو ما يسمى إيه الموارد أو في توزيعها، ما يتعلق بكل أولئك هو الاسم الاقتصاد المعاصر. هم كانوا يتخيلون اقتصاد الأسرة، فتدبير الإنسان الفرد خلق، تدبير الأسرة اقتصاد منزلي، تدبير المدينة، لأن دولة العالم أو الدولة العابرة للحدود والقارات دي إسلامية لم يعرف العالم قبل ظهور الإسلام، ولذلك كانت السياسة عندهم هي سياسة المدينة. اقرأ إن شئت جمهورية أفلاطون، وقد ترجمت ترجمة حديثة لسه الأسبوع اللي شفت ترجمة جديدة للجمهورية. أنت اللي جبت هذه لمين؟ لكن أجيب نعم. الدكتور زكي نجيب محمود، وكان أستاذا في كلية الآداب، وكان الزوج أستاذة وعميدة لكلية بنات عين شمس. كفاية مش ضروري بقى المعلومات الشخصية بقى. وهو من أقوى الناس في الترجمة، وذلك لإتقانه الإنجليزية جدا وإتقانه العربية أكثر. أحمد لطفي، أيوة، طبع أظن في دار الكتب المصرية، لكن ترجماته هم كتابين أظن. السياسة، السياسة الأرسطية مش سياسة أفلاطون اللي هي الجمهورية، تمام، مصر الجمهورية دي هي كتاب السياسة لأفلاطون، فهي إحدى المحاورات الشهيرة التي تخيلها أفلاطون فيما بين شيخه سقراط وأهل أثينا. اقرأه إن شئت. ولذلك يقول ابن رشد أنه لم تصل إلى جزيرتنا كتب أرسطو في السياسة، فلذلك عنيت هو أرسطليشي، ولكن لهذا السبب عمل أعماله الثلاثة عن عن الجمهورية، تلخيص صغير وشرح وسط وشرح مفصل، ولكنه فيه يمزج أفكار أفلاطون بالنظريات أو المبادئ الإسلامية. وأنا تكلمت في هذا الموضوع أظن في كتاب اسمه في فكرنا الحديث والمعاصر، في فكرنا الحديث، وكتاب مهم لكم لأنه بيتكلم في الأفكار المعاصرة. وقلت يعني إنه، وجبت واحد اسمه وردز ويرث أمريكاني بس على اسم الشاعر الإنجليزي المشهور وردز ويرث، وكان يعمل هنا في مجلس الأبحاث الأمريكي أو ما أعرفش إيه الملحق للسفارة الأمريكية، ما يزال موجود، وأصدر كتابا عن شراح أفلاطون، ولمس كده ابن رشد في السك، مش عاجبه أن ابن رشد يتكلم عن أن الإسلام موجه إلى الأحمر والإيه الأحمر عند العرب يعني الأبيضاني، لما يكده خدوده تحمر، فالأبيض أو الأحمر أو البنو الأصفر بمعنى الواحد. أنت معايا يا شيخ؟ ده زي مغربي، فهل أنت من المغاربية؟ أنت قلت لي قبل كده أول مرة تشرفنا، يا مرحب. ومن أهل المغرب؟ ألبانيا. ألبانيا تيجي هنا وتحط كلمتك في ودني دي. ألبانيا. ألباني؟ يبقى كان هنا قبل كده. أنت بتشتغل، أنا ما بنساك. وقلت لك هناك ألباني آخر في أصول الدين خلص الماجستير وبيسجل الدكتوراه. اسأل عنه. هو يسلم عليك. مشي؟ لا لا هنا. موجود؟ قل له حسن يحب يشوفك. إن شاء الله. مقدوني مثلك. أنت حكمتونا. بس. فالشاهد ان احنا نعرف تقسيمات العلوم، والكتاب المشهور كشاف اصطلاحات العلوم والفنون لمن؟ الشيخ التهانوي، مش كده؟ عن تقسيمات العلوم يا سيدي، بس تقسيمات العلوم التهانوي. كشاف اصطلاحات العلوم والفنون، هو في حاجتين، المصطلحات وأقسام العلوم، اسم كل علم ومجاله واختصاصاته ومصطلحاته. وأنا قلت القصة دي قبل كده، أعيدها لأنها غير مدونة تاريخيا. أنا المصدر الوحيد الآن، الذي حكاها لي انتقل إلى جوار الرب، وكان اسمه الدكتور محمود غازي، الاثنين دول اسمه هو. باكستاني يسمون الشخص باسمين أو ثلاثة، له هو فقط وبعدين الأسرة. وهو من تهانة دي، محمود غازي ده من نفس البلد، هي تقول كان، ولذلك بعض الكتب هتلاقي الثانوي مش التهانوي، لأنها عبارة عن كه مخلوصة بهاء، ما أعرفش انطقها، الهنود ينطقوها كده من الاتنين مع بعض، فإذا غلبت التاء تقول التانوي أو الثانوي، وإذا غلبت الهاء تقول التهانوي أو أظهرت الهاء، إنما هو حرف واحد في اللغة الأردية، وهو من علماء المسلمين في الهند، وبلده تتبع عاصمة يحكمها مستشرق إنجليزي، وكان له مصلحة عند هذا المستشرق يسترد ملكا له، فذهب يشكوه إليه، قال له مش هعمل لك حاجة إلا لما تقعد في المكتبة دي وتكتب المصطلحات الإسلامية، فأقام 4 أشهر في مكتبة هذا المستشرق أظن اسمه سبرينجر، وكتب هذا الكتاب كشف مصطلحات العلوم والفنون. الكلام ده مش موجود إلا عند محمود غازي وعندي أنا، وقد حكيت لا أدري فين، في الحكايات أو في مكان آخر. نرجع بقى، وخلاصة الكلام اللي في صفحة 63، إن النقطة دي دقيقة نوعا ما، ليس المقصود كراهية الخلق ولا مقاطعة الخلق، لأن هؤلاء الخلق يمثلون قطبين، قطب يشغلك عن الله إذا كنت في المراحل الأولى، وإذا كانوا هم من غير أهل الله. أنتم معنا؟ الكلام واضح؟ لكن هم في نفس الوقت طريق الوصول. ألم تذكر ما قلناه من أن ومن هنا يبتدأ الطلوع؟ هذه الطبيعة البشرية العاكسة، فالبشر ممكن يكونوا هم نفسهم سبب الوصول، وممكن يكونوا سبب المشغلة، ففيهم الناحيتين. هذه نقطة دقيقة، مشكلة على من لم يتأملها. أعيد تاني، ليس البشر مكروهين ولا ممنوع الاتصال بهم، بل إنهم هم قد يكونون سبب الوصول، ولكن إذا ما عرفتهم وجعلت المسافة بينك وبينهم، من التعبيرات المعاصرة يقول لك إيه؟ نحن نقف من الموضوع الفلاني والفلاني على مسافة واحدة، يعني في الوسط والاعتدال، لا أقرب لليمين ولا للشمال، تعبير معاصر وقد أجازه المجمع. مثلا لأن كل ذا كلام جديد، ومن غرائب اللغة العربية كلمة مسافة واحدة، لأن المسافة مصدر ومعناه أن تستف تراب الأرض، ما تاكلوش تشمه. وهذا صنيع الرحالة العربي، يقف ويأخذ شوية مرض يقول لك نحن على بعد كذا من البصرة من رائحة التراب. كلمة مسافة أصلا هي أنه يأخذ طبزة من التراب ويشتمها، هذا معنى يستفوها، يستفو مسافة، لأنه هو من كثر معرفته بالطريق، هو دليل اتخذ الايه قبل الطريق الرفيق، أو حتى المصطفى اتخذ دليلا يوم الهجرة، وكان غير مسلم ولكن مخلص لمهمته ثم أسلم. والله أعلم، بس احنا جبنا الكلام ده ليه؟ ليه يا شيخ؟ خلط نوعان، المسافة على مسافة واحدة. هنا بقى انت مش تكون على، حط نفسك على مسافة معتدلة، لا هي بالقطيعة ولا هي بالإقبال والانشغال، لأنهم يفيدونك من ناحية وقد يضرونك. وأنا أذكر من كلام شيخ أبي، كان شيخا نقشبنديا وكان من أعيان إقليم بني سويف وأغنيائها الكبار، لكن يجلس مع المساكين ويخدمهم بنفسه. واسم الشيخ وافي سعيد نقشبند. الشيخ ده يقول: اللهم من شغلنا عنك فاشغله بك. دعوة عليه أو له يا شيخنا، يعني عشان تريحنا منه أو عشان مش عارف. ولذلك هو هنا في النقطة دي أنا عندي أسئلة وما أجبتش عنها كويس، ولكن ما يجي أوانها. أنا مش فاضي بقى علشان حد يستعبط علي أو يستعبطني ويحولني للكلام في الموضوع ده. روحوا اسألوا اسمها إيه المذيعة التي استضافت واحد من أهل المجمع وضحكت عليه وأخذت تضيع وقته ووقت السامعين وكرامة المجمع في كلمة الاستعباط ده، مش هتكلم فيه. والمسألة شبيهة مع الفارق يعني بما قالوه قديما: شاطر ومشطور وبينهما طازج. إن مجمع اللغة العربية في أولياته في الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي قال إيه، ترجم كلمة ساندويتش، ساندويتش اللي بيأكلوه الناس دلوقتي بأربعة جنيه، رغيف فول مدمس بأربعة جنيه، والله لغاية سنة 2006 كنت أجي من اسكندرية عشان درس ده وأرجع تاني في نفس اليوم، كنت لسه يعني، وأكل فول في الميدان باب الحديد اللي بيسموه مبارك، هل باب الحديد محطة مصر، وأخذ رغيف بقرش بجنيه، أسف بجنيه، وضرب فول بجنيه، وأدي للراجل 4 جنيه، 2 تمن بتاع و2 له، وهو مش مصدق إن أنا أتبرع له بما يساوي، إنما التمن، وقاعد في مطعم محترم وعلى كرسي وترابيزة ب2 جنيه. دلوقتي تقف على العربية وتدفع 4 وتاخد رغيف في شوية فول. على كل حال، شكوى الزمان. كل حاجة غليت طبعا، فالبشر فيهم الناحيتين دول، اوعى تكرههم، هم طريق لوصولك، واوعى تنشغل بهم. يقول لك اللهم من شغلنا عنك فاشغله بك، يمكن هو يوصل واحنا لا لسه. وروى هنا عن واحد من مجازيب الصوفية، وهو الشيخ ايه يا شيخ المجذوب، احد صوفية المغرب ايضا، وانا قلت لك الكتاب ده اللي هو المباحث، شرح المباحث الأصلية، وكذلك شرح حكم بن عطاء الله لابن العلامة الفاسي بن عجيبة، تعكس لغة مصر والمغرب. هتقول لي ليش معنى؟ أجيبك، لأن الحاج المغربي لغاية 1945 48 كان يجوا يقضون أسبوعين هنا في ساحة الأزهر ده، ثم ينطلقون إلى الحجاز ماشين. فالطريق المغربي ده وحد اللغات إلى حد كبير. خد دي مش موجودة عند بتوع علم اللغة، واللي عايز شواهد الكتاب ده بنوله لأخره مع تعليقاتي، يعني بنبه على الحاجات دي، سواء شرح الحكم أو شرح المنظومة مباحث أصلي. هنا بقى هو بينقل عن الشيخ المجذوب زجل، عارف الزجل؟ يعني ليس شعرا رسميا زي النبصي كده. عندكم نبصي؟ في الجزيرة العربية فيها نبصي، يمكن العراق لسه فيها نبصي، لأنه بقايا الأنباط العرب القدماء. فهو شعر يعني عامي وله أوزانه الخاصة. هو بقى بيقول هنا الخلق نوار، نوار يعني إيه؟ يعني من النور، النور الزهر وزن ومعنى، نور يعني الزهور اللي تطلع في النبات ده. فالخلق دول ورود، أزهار خلقها الله، بل أجمل من الأزهار. الوش ده الإنساني أحلى من الزهر، فين الزهر؟ فهو بيقول الخلق دول يعني مش شوية، دي صنعة إلهية بيده، لما خلقت بيدي، ما قالهاش في أي حاجة تانية. هم الخلق دول نوار، فهمني؟ عندنا بني سويف يقولوا نوار، دي عارف النور يعني حرمية، عندكم كده بلدكم في بني سويف كده، ده جماعة نور يعني جماعة لصوص. عندكم الكلام ده؟ أيوه. هنا. ولكن هو غرضه أنهم أزهار بشرية خرجت من يد الله، نكرهها إزاي؟ وأنا أرعيت فيهم. بس هو بقى بيقولها بالبلدي، احذف الهمزات يا شيخنا، اشطب الألف. وأنا أرعيت فيهم عندي بغير همزة، من غير همزة، يعني أنا طلب إلي أن ما هو يرعى، يعني أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وفي القراءة يرتعي، هي ده أرعيت فيه، يرسله معنا غدا يرتعي ويلعب، مش يرتع يجري، لا يرتع يعني يتقلب بين الزهور، انت فاهمني؟ بالمخطط الازرق ايدي منها اللي ارتعي، هم زهور وانا مكلف ان انا الف بناتهم واتمتع بتلكم، راجل مجذوب، افهم كل حاجه في اطارها او ما يسمى السياق، والسياق من اعظم النظريات الاسلاميه العربيه، هو اصل النظريه اصوليه في اصول الفقه، ومعناها السباق واللحاق والطباق، اللي بيقولوا عليه مسابقه مختبر الواقع. كان اخونا، كان زميلي اسمه ايه العيله اياها دي بتاع الخولي، شيخ الدكتور الخولي، كان له كتابه، كان يقول ما لم يوجد من يكتبه إلا هو، كان شوية معتد، عايش أظن، لم يموت بعد، في حلوان، اسأل عنه وبلغه سلام حسن. كنا زميلين في إسلام أباد. فالشاهد الخلق دول زهور إلهية، وأنا أرتعي بينهم، أرعيت، طلب إلي أن أنا، فهو بيحب الناس ولكن لا ينشغل بهم عن ربه، لأنه بينظر إليهم من حيث هم زهور إلهية خرجت من يد الله، فهو واخذ الجانب الذي يعينه على الوصول وليس الذي يقعد به عن الوصول. الخلق نوار وأنا أرعيت فيهم. هم إيه رأي شيخنا؟ هقرا مش هتقدر تقرا. هم الحجاب الأكبر، اكتب كده على مسؤوليتي، هم الحجاب الأكبر، اوعى تجيب همزات ولا، هم الحجاب الأكبر. شوف هم كانوا قبل ذلك ايه؟ نوار، زهور إلهية، وأنا طلب إلي أن أنا أرتعي بينهم، زي سيدنا يوسف أرسله معنا غدا يرتعي، أظن في قراءة كده يا شيخنا، ويلعب. هم الحجاب الأكبر، عشان كده قلت لك اللغة العامية بتاع المغرب ومصر في ذلك الحين على لسان الشيخ المجذوب، وأنا رعيت فيهم ماشي، والله أقرب الوزن شوية، وأنا رعيت يعني من رعى يرعى، يرعى الكلى يعني، فهو دول عبارة عن يعني جنينة كده فيها كلى أخضر، وأنا أرتعي وأرعى وأنام أنا معاهم، لكن في نفس الوقت يخلع منه ويقول وهم في نفس الوقت ممكن يكونوا حجابا بيني وبين ربي، بل هم الحجاب الأكبر، يعني أكبر من إيه؟ من النفس والبدن والشيطان. ممكن، لأنه الثلاثة دول ممكن يجتمعوا في الانشغال بالخلق، هم الحجاب الأكبر. وأنا رعيت وأنا رعيت كذا، سكن الراء فيهم، فيهم مش فيهن، الذين ينطقون العامية بالنطق الفصيح زي الشيخ، الشيخ مين؟ زكي إبراهيم عبد القدوس القاسمي في بشاور في باكستان، زي الصحة يقول ماشية باللغة الفصحى، وعايز يقول ماشية أهي ماشية، لأنه عارف أن أهل القاهرة يقولون هكذا، ولكن هو لم يعش هنا، ولا ماشية، ينطق العامية بالنطق الفصيح. لا، وأنا رعيت فيهم، هم الحجاب الأكبر، مش الحجاب الأكبر ينكسر به، وأحسن تقول هم، يعني تضعف المين، مش بنقول كده؟ واللي جاب الكلام عايز تقرا الكلام ده ولكن مفصحا تفصيحا جميلا رقيقا، اقرا الشيخ زكي إبراهيم، محمد زكي إبراهيم، يقولوا لما شفناها قلنا هي هي، تعبير بلدي، هي هي يعني هي دي اللي احنا، ويجيبها في شعر فصيح موزون دقيق. اقرا للشيخ زكي إبراهيم. في ناس يقولوا الشعر الصوفي مش موجود ليام دي، انت اللي مش عارفه، لكن هو موجود، يعني قبل فاسكو دي جاما، ذا اسمه فاسكو دي جاما اللي اكتشف امريكا، اسمه ايه هو؟ ما كانتش امريكا موجودة؟ كانت موجودة، بس هو اللي ما كانش موجود. كذلك اللي ما بيعرفش شعر هو اللي مش هنا، انما الشعر موجود. والشيخ زكي له يجي 6 دواوين، ابحث عنه شاعر. بس هم الحجاب الأكبر. وبعدين ومدخلي، أعتقد مش والمدخل، ومدخلي فيهم، يعني ما احنا قلنا ومن هنا يبتدأ الطلوع، فهو عجول كده، هم الخطوة الأولى لي في الوصول، مدخل. فهم ممكن يكونوا حجاب وممكن يكونوا وسيلة لبدء الوصول. اقرا الكلام بتاع، مش هتعرف تقرا البيت ده، اكتبه يا شيخ كتابة حلوة. هم الحجاب الأكبر ومدخلي فيهم، أتوقاهم أن أشغل بهم وأستعين بهم في الدخول على خالقي. أو مذ الناحيتين، أقرا كلام الباقي ولا كفاية كده؟ ده كله ده في اللي فات، ولكن بدأ لي أن أقرأ لكم البي حسب الزجل. المغربي مصري، مصري مغربي. ثم بعد ذلك نقطة مهمة، وهي أظهر للقاعد خلق العادة. عرفت بأن القاعد أحد القاعدة، القاعد مفرد وقاعدة جمع، وهم يقابلون المجاهدين. وربنا لم يأذن إلا لأولي الضرر، القاعدين من أولي الضرر، يعني اللي احنا بنقول عليهم اليوم دي والله مصر دي بقى فيها حاجات كتيرة، أصحاب الاحتياجات الخاصة مش البلغ من ذوقهم وحسن أدبهم ألا يقولوا أعمى، طبعا وحشة، أو يقولوا معوق، في وقت ما قلت كان يقولوا كده معوق أو بعاهة بصرية، ودي بالزعل، وضح كلمة زعل يعني غضب، تزعج وتغضب المصاب نفسه. كان طه حسين إذا واحد مدحه وجاب سيرة العمى ينتفض يزعل. وقد رأيت بعض الأذكياء يمدحه ولا يأتي ناحية أن صاحبنا مكفوف البصر، ومش هقول مين، أحد شيوخنا يا شيخ هاني في القاهرة، اقرأ الكتاب بتاع طه حسين في ميزان الإسلام، قال هو خط طه حسين كده وحطه في الميزان بتاع الإسلام، كلام ما يصحش. هو الإسلام ده بتاعي ولا بتاعك، وانت تحكم على الناس احكم عليهم من وجهة نظرك، إنما تدخل مش كويس. ومع ذلك فقد أورد نقدا أو تعليقا على موقف طه حسين القديم لشيخنا ده بتاع القاهرة، أعجب به طه حسين نفسه، وكان وزيرا للتعليم، وصاحبنا ده معلم، لا ما كانش لسه بقى وزير، وجه وزير بعد سنة 50، وقد مات صاحبنا 49. والشيخ ده هو اللي عارف القصة، لأنه كان مهذب ومؤدب. إنما أنور الجندي، وكان صديقي، وهو رجل فاضل، اسأل عنه سعد مصلوح. عارف الدكتور سعد مصلوح؟ من أعلام المفكرين الآن في الكويت ومصر، زميلي في دار العلوم دفعتي، ها؟ هو واحد تاني اللي عايشين، بيقول روح أخوك على الوش، يعني أي قشطة جديدة سلام عليكم. فسعد مصلوح جاره، وحكى لي أنه كان إذا انقطعت المياه يروح يشيل جرادل ويوزع على جيرانه، أنور جندي ده، فله فضائل، لكن أو نقده لطه حسين مش كويس، وفيه مجازفة كده. وطه حسين في ميزان الإسلام، طب ما طه حسين في ميزانك أنت، تملكم الإسلام، أنت فاهم كلامي؟ هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم باسم الدين وباسم الله للحكم على الآخرين، لا مش من حقهم. دكتور محمد عمارة كان له كتاب اسمه طه حسين من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام. لا، محمد عمارة كان أذكى في حتة كده، لكن بسيط، لكن كان أذكى من أنور، والاثنين نص. أنا قلت اللي له واللي عليه، وكل كتب أنور الجندي مفيدة جدا كخطوة أولى للباحث، يعني يجهز لك نصوص، ما تاخدش رأيه هو، خد اللي جمعه واشتغل أنت. أنا بقول الكلام ده كنت قاعد جنبه في مكتبة الجامعة العربية في جاردن سيتي أشهرا، احنا في وش بعض، وهو عارف تاريخي وأنا عارف تاريخه، لكن لا نتبادل كعارفين بعض. انت فهمني؟ ما هو دخل الدنيا بكتاب اسم المفترى عليه. الشيخ ده على كل حال كل واحد يخطئ ويصيب، كل واحد يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. يطلقون عليهم ذوي الهمم، أي ذيك المجديدة الأخرى، ذوي الهمم، ذوي الإعاقات، ذوي الاحتياجات الخاصة. ما علينا على كل حال، طب وإحنا نضيع الوقت في ذلك. فالشاهد هم أصدقاء من ناحية وأعداء من ناحية، البشر دول. وهو هنا بقى بيقول لك إنه تعجب للجمع بين النقيضين، الحبيب أو العدو والحبيب الموصل، هو سبب الوصول وهو نفسه قد يكون سبب الانقطاع والعداء. فذكر لغاية آخر صفحة 62، وبعدين ذكر أنواع الكرامات. النقطة دي فيها ملمح دقيق. إذا أنت ضحيت بالجانب الحسي البدني يجيلك معجزات أو كرامات، هي خوارق زي هذه المعجزة بالضبط، بس المعجزة على يد نبيه يدعي النبوة وظهوره على يديه دليل صدقه. واللي يرى مرآة الإسلام يجد أول كلمة بيقولها طه حسين عن القرآن الكريم: القرآن الكريم معجزة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا غير 26، كلام ده بعد سنة 70 أو 60 وما بعدها. فهو معجزة على يد نبي وكرامة على يد عبد صالح، لا يدعي بل يتهرب من إظهارها. لكن إذا أنت ضحيت بحاجة بدنية يديلك خوارق بدنية، إذا ضحيت بحاجة نفسية يديلك خوارق علمية زي الفتوحات كده. وإذا أنت ضحيت بحاجات روحية دي حاجة تانية، هو دي الكرامة الحقيقية. لأن في كرامات إنك أنت مثلا زي جماعة الرفاعية يتحكموا في التعابين مثلا. أنا سألت شيخهم قال لي دي حاجات بتاعة العيال الصغيرة بتوعنا. وكان نائب رئيس مجلس الدولة، ولو كتاب من أعظم الكتب اسمه ايه؟ شوف يا شيخنا، فاسف البتاع ويكيبيديا، شوف مين محمد ايه. وقد أراني أقدامه مشققة من الضرب، لأنه تجرأ وبعد جوابنا نصيحة لعبد الناصر، فخدوه هو نائب رئيس مجلس الدولة واشتغلوا فيه شوية وطلعوا. شوف وراني رجليه، كان ساكن في المعادي. ما لضيع الوقت في كلام خارج الموضوع. فالشاهد تضحي بحاجة نفسية يديلك حاجة علمية، تضحي بحاجة بدنية يديلك تتحكم في الوحوش. ابن عربي يقول لك: وقطعت بادية الأندلس ماشي لوحده، فسرى ما في قلبي من أمان نحوهم، إنه لا ينوي الاعتداء عليهم، فهم كذلك عملوه بنفس الطريقة ولم يتعرضوا له. تعمل حاجة تأخذ زيها، لكن الكرامات الحقيقية إذا ضحيت بالتضحيات المعنوية فيعطي لك خوارق معنوية روحية. وقال كده إن هي دي الكرامة الحقيقية. ليه؟ واستشهد بالحديث الشريف الراحمون يرحمهم الرحمن، والحديث المشهور بالأولية اللي هو ايه؟ سمع اخوانك عشان صاحبك مجتمع خالص. يا شيخ علي اين النور يا شيخ الاكرام؟ يقول لك البصر ده نور، فما تتكلمش بقى الرؤية، رؤية الله في الآخرة. الذي يخلق النور في الدنيا في عرق بسيط كده بين العين والبتاع أعصاب العين أو أعصاب السماع دي فيها نور ينقل الأصبع. أنا ما عنديش دربة بهذا المرض. ففي الآخرة يخلق النور في بصيرتك فتراه كما ترى القمر ليلة البدر. بس هنا من مجاهدة النفس والشيطان تظهر الكرامات الحقيقية بالكفاية. شوف العصاية بقى مش كرامات تظهر تعمل لك دعاية في وسط الناس. نحن قلنا الناس احذر الخلق، أولاً ننهك عن العالمين. إنما الكرامات الحقيقية هي إيه؟ اقرأ آخر سطر صفحة 64 63. الكفاية والهداية والحفظ من الضلال والغواية، لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هتخش في الحظيرة الإلهية التي يتعذر على صاحبنا الشيطان أن يقتحمها. قلنا أحمد لطف السائل له كتاب السياسة لأرسطو وكتاب الأخلاق إلى نيقوماخوس، أو يقولوا الأخلاق النيقوماخية لأنه موجه إلى أحد تلميذه نيقوماخوس. هم الاثنين دول اللي هنا أصبح أستاذ الجيل. ولا يعني ثم زكي نجيب عمل قد كده يجي 10 مرات. اشمعنى يعني هو يبقى؟ لأنه هو كان أول رئيس لجامعة القاهرة وأول رئيس لمجمع اللغة العربية، فهذا أعطاه تلك المنزلة. إنما علميا على إيه يعني كتابين نقلهم عن الفرنسية إلى العربية بس خلاص ولا شيء بعد ذلك. الكلام اللي بقوله ده مش كلامي، عشان أنا برضو يعني بالنسبة للنصف السيد مع إني أشغل نفس المنصب، لكن لا أدعي النقد اللي أنا قلته ده هتلاقيه لحمودة غرابة. والله أنا أنقل عنه إيه اللي خلاه أستاذ الجيل ده، عشان كتابين لطلعوا ليس عن الإغريقية وإنما عن الفرنسية. وأقول لك إذا أردت أن تعرف الرجل فاقرنه بغيره، قارن بواحد تاني تعرف مكانته. قارن بين لطف السيد وزكي نجيب محمود، زكي أولى منه 10 مرات. لكن الدنيا كده تعطي وتمنع. يقول لك إيه؟ الملزمة التي أعطينا لفضيلتكم هي قصيدة أم كلثوم من سنة 20. يا من 20 بتغني؟ ده أنا كنت فاهم أيام 20 دي كانت فيها القرآن بس. 26. انت شفت الفيلم او المسلسل اللي فيها أبوها إلى وقت وفاتها ديني وطني. عندك تسجيل أهو كده كده شوف، خد نسخ من المسجل. الله يبارك فيك كويس، عشان أنا ما كنتش فهمت نفس الملزم. شوف يا سيدي، هذا كله تابع ليه؟ أظهر للقاعدة خرق العادة، لكن بعد كده اسمع الأبيات الجديدة في فقط صفحة 66، لا في صفحة 64، البيت 132، وهي من النفوس في كموني كما يكون الحب في الغصون. وهي ولا وهي يجوز، الاثنين ماشيين مع الوزن. وهي من النفوس في كموني كما يكون الحب في الغصون. شوف الشعر سلس، هي إشارة إلى الكرامات والخوارق، تلك الخوارق بأنواعها الثلاثة، الحسي منها والمعنوي والروحي، الخلقي الكفاية والهداية، مش الخوارق اللي تبان للآخرين. هذه الخوارق هي موجودة فيك، لأن أنت الحقيقة الإلهية التي نفخها الله تعالى في الطين المسنون، وعلم آدم الأسماء كلها، فهي فيك ولكن على وجه الكمون. والكمون ده إيه؟ دعك من يقول لك في النظريات لدى المعتزلة اسمها الكمون والطفرة، نظريات اختص بها أئمة المعتزلة، ولكن المقصود هنا بالكمون الوجود في حالة اختفاء، يعني وجود شيء في باطن شيء. أنا معي علبة هي فيها السماعة بتاعتي اللي بسمع بي، فهي موجودة داخل العلبة. كذلك الحقائق الإلهية أو الأسرار الإلهية أو النفخة الروحانية أو الروح دخلت في هذا البدن، أو الحقيقة المحمدية التي دخلت، وآدم بين الماء والطين كما يقول الصوفية، أو النص المحفوظ هو مش بين الماء والطين، صيغة أخرى بنفس المعنى. فهو بيقول لك كل الحاجات الغريبة دي اللي انت تعتبرها خوارق هي موجودة فيك، ولكن موجودة على وجه الكمون. كيف ضرب مثل، عارف السنبلة اللي توجد على رأس نبات القمح وفيها الحبوب المنظمة المتراكبة كما قالت سورة الأعراف، الأنعام، وضرب كذلك هذا الذي ظهر أخيرا عند النضوج على رأس النبات، قبل كده لما كان عود أخضر ولم تظهر السنابل بعد، السنابل الموجودة داخل الأعواد في هيئة كمون، يعني في حال اختفاء وعدم ظهور، ولكن لما تتغير الدنيا وتتحرك الرياح وتحرك اللقاح ويلتقي المريد بشيخه، هنا تظهر الحاجات بقى، تنطلق الرعود ويظهر بقى ماذا؟ أقول تاني، بيقول وهي ولا وهي زي بعض الاثنين يمشوا مع الوزن، من النفوس يعني تلك المعجزات أو الخوارق أو الكرامات، هي كانت في نفسك كامنة خفية حتى شاء الله لها أو أراد لها أن تظهر للقاعدة لتقنعهم بقدرة الله عز وجل، إن ربنا ما قدمش استقالة، ده لسه موجود ومشي كون ويتصرف فيا وفيك. إياك أن تظن إن الحكاية اتغيرت. مولانا لا أعرف أنت من بين من من من من الحنفي من الآن هلال. بني هلال نسبا والحنفي مذهبا كما سمعت مما هو وجه نسبة الشافعي دي لقب للعائلة فقط، ولا ندعي أنه الإمام الشافعي، ده واحد اسمه شافعي هو جد الخامس، إنما ما هو يا ريت لما لا علاقة لنا بالإمام الشافعي ولا أدعي هذا، إنما العلاقة يمكن يعني هناك قول بأن احنا برضو هلالية ولكن لنا صلة قرشية بمحمد صلى الله عليه وسلم عن طريق النساء. نعم، بس أنا أول مرة أقول الحكاية دي. وهل بينك وبين حسين لا والله كل العلاقة إنه كان بيصلي معايا وأنا إمام مسجد فعبدي، وأنه جه يوم من الأيام وهو عارف تاريخي كويس، وهو طبعا كان عضو اليمين في محكمة ايه، ولكن خد ايدي كده وقال تعالى، انت تعرف الناس اللي جنبك دول، قال تعالى ورحنا مركز شباب عبدين في الجنينة بتاع القصر الملكي، فلقيت اللي ماسك المحرات وبيحرس في الجنينة واحد صاحبي قديما، فرضيش أقول له ده العرب، قال له تعال حسن ده أول ما تفتحه يبقى هو الرائد الديني لل، والله هذه كل العلاقة بحسين الشافعي. وحضرت مع بعد كده اجتماعات يعني في مناسبات، إنما ليست هناك علاقة أسرية أو أثنية، عارف الأثنية ألف سه نونية، كل ما فيها ان ابن عمه كان اسمه حسن الشافعي، لهجة المغاربة ورحلة الحاج ايضا، فان مصر والمغرب كانتا على قراءة صحيح، مش الحقيقة قراءة المغاربيين جميعا يعني من اول ليبيا لحد المغرب، هو ورش المصري وتلاميذه يعني شيخ قالون فرع من ورش، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب على هذه القراءات، احنا مش معه، احنا حفر، رغم اننا اباء ورش واحد منا كما كان سيدي خليل، عارف خليل صاحب المختصر واحد منا، لكن شهرته بره مصر هو ملك افريقي الحقيقي، خليل هو وارث واحد يملك أفريقيا نطقا وتلاوة واحد يملك أفريقيا عقلا وفقها. انت فاهم كلامي؟ وارث وخليل. نعم الوشائج كثيرة لكن مش منها القراءة. القراءة نعم ابننا هو اللي نشر لكن نحن نقرأ بحفظ كسائر أهل المشرق لغاية باكستان كمان وأندونيسيا يقرأون بقراءة الحفظ. ورشة النافع ولما روحنا ملك يوم الدين في الفاتحة ولكن إذا صليت بهم أرى على حفظ إلا أنا أعرف. والتي نقلتها عن شيوخي أنا مش كده جهجهون ده أنا رويته عن الشيخ حسن عليان عن أبيه عن سنده المتصل إلى أئمة القراءة عامر حفص عن عامر مش كده يا شيخنا؟ حفص عن عاص. وقرأت عليه المصحف كله من أول البقرة لغاية سورة الناس كنا مع بعض في حتة كده وهنا هو عند الباب اللي هناك ده قابلت شيخ القراءة اللي مات من رجل كبير العظيم قلت له أنا عايز قال لي تعالى واقرأ المصحف كله يعني الحكاية مش لعبة اقرأ المصحف كله وعلينا عشان ندي لك إجازة ومد بعدها بأسبوعين الله يرحمه. لكن أنا أروي عن الشيخ حسن عليان وهو من بلي عارف البلويين قبيلة بلي في سينة وفي القليوبية هنا بس. فالوشائج بين المصريين والمغاربة كثيرة لكن أنا ذكرت منها يعني أن رحلة الحاج دي كانت بتخلص الناس بالعظيم ولكن الأهم منها التغريبة بتاعة بني هلال مجيئهم حتى الآن قبور ومياه بني هلال في شمال الرياض عند مدينة اسمها الشقراء حتى اليوم ولكن لما جاءوا تركوا فريقا في الصعيد وفريق في بلدنا اسمه ماضي بني ماضي وهو أحد زعماهم الذي سافر إلى الجزائر وأنشأ عين ماضي بيبقى سبتة. وقال لي أبي إن علي مبارك نص على هذا قعدت أبحث في الكتاب لحد الآن ما حصلتش على اللي لا الحقيقة دي إن هو ماضي ابن مقرب زعيم بني هلال الذي مر ببني سويد وانطلق إلى الجزائر. بس كفاية كده أنا جاي أقرأ حكاية البيت اللي بيقول بها يا سيدي وهي من النفوس في كما يكون الحب في الغصون لما تشوف قمح يعني حقول القمح وهي تتمايل خضراء أعواد خضراء ليست هنا بعد شوية تطلع السنابل ما عرفش بلدنا بيسموه ايه ما عرفش كل السنبولة دي انما لها اسم عنده انا مش فاكر. سبت البلد من 50 سنة ولكن فيها الحبوب حبوب القمح التي هي السبلة سبلة مش سنبولة تحرير سنبول سبلة نعم. طب انت شعر انت من هناك؟ لا انا من طنطا الغربيه. منين؟ الغربيه طنطا الغربيه. طب سبحان الله وفي علاقات بين البحيره وبين سويف كره كامله مشتركة هنا وين حتى اليوم. إنما الغربية دي جديدة عليها. وجال في أغصانها الرياح، لا في قبل كده حاجة، حتى إذا أرعدت الرعود على قمح، على حقل القمح الأخضر ده، أو إن شئت على الزهور البشرية، وجاءهم ولي من أولياء الله لينشر السلوك الصوفي ويتبعونه، هي اللي بيصفها بيقول حتى إذا أرعدت الرعود وانسكب الغيث، ربنا سماه رحمة يسوقها الله عز وجل إلى من يشاء. هنا بيعمل مثال بين قدوم الدعاة العلماء الصوفية الهداة إلى بلد ما فينشرون فيها كلمة الله ويظهر فيها أولياء الله بالحقول التي يسوق إليها الله عز وجل الأمطار. والأمطار دي جاية منين؟ بعد لقاح تم في أجواز الفضاء، ويشير إلى لقاح، عارف اللقاح؟ الإلقاح أو هو عبارة عن أن تحمل الأعواد ثمارها، أو النخيل التمر، ده ما يكونش إلا بعد ما يتم التلقيح. سورة الواقعة الجزء النص الأخير منها أو التلك الأخير هو كلام عن أصول الحضارة الإنسانية، البشر والماء والنبات والغذاء والطاقة. وراء السورة في ضوء هذا بتتكلم، هو أنتوا اللي عملتوا كذا، ولا أنتوا اللي عملتوا كذا، ولا أنتوا اللي عملتوا كذا. أصول الحضارة والحياة الإنسانية، البشر خلقهم، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالق، ولا جم كده من تلقاء نفسهم إلى آخر. وبعدين يتكلم عن النبات والزراعة، ما دي أصل الحضارة، لا حياة إلا بماء وزراعة وحب. وبعد كده يتكلم عن المايه اللي وسمعت في اذاعه القاهره ان رايتم الماء الذي تشربون انتم مشكله انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، لان انزاله من المزن، المزن يعني السحب، سحاب، مزنه يعني غمامه سحابه، معايا يا شيخ؟ مزن فعل جمع مزنه. فيقول لك المية وهي نزلة من فوق تمر بمناطق، مناطق فيها مرارة، تنزل ماء مر ما يصلح لشرب، ومناطق تنزل فيها عذبة. فهو أنا بنزلها عليكم عذبة صالحة للشرب ولإنشاء الحضارة والحياة، أنتم أنزلتموه من المر، لو نشاء جعلناه أجاجا بأن ينزل في مناطق أخرى وينزل مرا. أنت فهمني؟ أيدي بقى لما أقرأها في كتاب، إنما هي من فتوح الله عز وجل. بس هدية الجدع ده بتاع العمود ده، مش هو عاجل لك على عمل الشيخ عمود؟ انت كمان الشيخ عمود. فإذا ما أرسل الله هذا الولي الصالح إلى بلدكم، أهو ده بقى زي إرسال الرعود والسحب والماء يسوقه تعالى إلى الأرض الجرز فتنبت. وجال في أغصانها الرياح، والرياح هنا على فكرة فيما يبدو لها شخنة، مش من الريح اللي هو الهوى، الأرواح، الرواح العطرة التي تتخلل أجسام المريدين من بركة مشايخهم. لازم القبض دي عندهم مهمة، ليه؟ فيها ينتقل السر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث الأولية، يمسك إلى كده ويمسكها كده ويمسكها كده ويقول لك الحديث الرحيمون يرحمهم الرحمن، مش كده ولا ايه؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو الرواية اللي أنا سمعتها من شيخي الذي الشيخ محمد بدر الدين الأزهري، يرحمكم بالضم، والاثنين جايزين، لأن ده في جواب ده يجوز، فيه الجزم جوازا لا وجوبا، والله أعلم. إنما اللي قالوا مرفوع يرحمكم من في السماء. فإذا حصل هذا بقى، وجالت في المياه في أغصان النبات، أو جالت البركات في أجساد البشر وهزوا إلى مولاهم، فعندها يرتقب الإلقاح، مش اللقاح، دي برضو من المغير، وفي تغييرات لفظية يا شيخنا، بشوف النسخة بتاعتي عشان ضيعت الوقت النهاردة. عندها يعني عند حصول هذه الممهدات، سواء في المجتمع الإنساني بالدعوة إلى الله، أو في عالم النبات والسماوات والسحاب والمز، عندها يرتقب الإلقاح، والإلقاح هنا هو بقى ظهور ما هو كامن في الأعواد، يخرج يعني يصلح المريدون أولياء واصلين بعد التخلي والتحلي والتجلي، فيكون الرسول ويصلحونهم من أولياء الله الصالحين. وهو هنا بقى بيقول وذلك في الحياة لا يكون إلا بالذكر والسهر والجوع، الممات الثلاثة أنا بسميها، اللي هو إيه يا شيخنا؟ قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام، ممات أربعة، قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام وقلة الشيء مع الأنام، الاختلاط بالبشر، قلة إيه؟ مخالفة، مشاركة، المخالفة مع الأنام. إذا عملت الأربعة دول حكاية واضحة خالص للي عايز حقيقة، للمقبل على الله، قلة الطعام بالصوم، وقلة المنام بالسهر، بالأسحار هم يستغفرون، مش كده؟ وقلة الكلام، وقلة الطعام، الكلام، ما نقول الطعام بالصيام، وقلة المنام بالسهر، وقلة الكلام. عليك بالأربعة وأنت توصل، اللي يعمل الأربعة دي. وهو ذكر هنا قصة شيخه الشيخ العربي، وكان يذكر الكلام ده، مش موجود هنا فيه، أنا كتبته على الهامش للاسم، يقصد الاسم الجامع، اسم الله، يمتلي. وخد بالك ان في كتاب لابن القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد، لان ابن تيمية من اللي بيقولوا ما ينفعش تذكر بالاسم المفرد، لازم تعمل جملة الله كذا او يا الله، انما الله الله الله الله ليه مخالفة للسنة عند ابن تيمية بس، إنما غيره من المشايخ رووها ونقلوها. فالشاهد إنه غرض هنا الاسم، أي بالاسم الجامع الألوهية الله. ولكثرة والله أنا شفت واحد من دول، كان زميل والدي في الأزهر، وكان ساعات يجي يزورنا في البلد، لا يفتر عن ذكر كلمة الله طول 24 ساعة، وهو رأي في غاية الهدوء والجمال، لحية سمراء بيضاء ووجه أبيض محمر وهدوء نفس، ولكن لا يتوقف قط. وهنا بيقول لك الشيخ، شيخ شيوخنا الشيخ العربي كان يذكر بالاسم الجلالة، لفظ الجلالة هذا، حتى كان جسمه كله يهتز، وعشان إذا مسك رجل من الرجلين كده تهدى وتثبت، والثانية عمالة تهتز لا إراديا. وشفت من واحد صاحبنا قال إنه لما كان يذكر واحد شيخ، يعني أمه كانت تقعدوا في الطش، عارف الطش؟ فالميه اللي حواليه تغلي من تأثير الذكر، تغلي، عارف تغلي يعني؟ غلي الماء يعني تفور، هكذا قال ولا معرفش، إنما روي لي هذا من معاصر، من هو اللي قلت لك هذا؟ سبحانه، كان بيجي هنا ضخم، لكن أضخم منك. وجال في أغصانها الرياح، جمع ريح وروح وروح وريحان، فعندها يرتقب الإلقاح. وعرفت باللقاحات في ضمير المؤمن واللقاح في النخ، وعم عبده طلع، واللقاح في السماوات بين السالب والموجب من الغمام، هو الأصل النزول. أنتم أم نحن المنزلون؟ فذي الكرامات الحقيقية والحسن الخلق، أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا موطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والله زميل أبويا ذا ما أرق وما أحلى، ولكن 24 ساعة يدوب، لما يأكل يسكت على ما يخلص أكل، لكن باستمرار الله الله الله الله الله. وكان من الخلوتية، عارف الخلوتية؟ التضيئة بتاع الشيخ أحمد الطايب، الشيخ لازر، ودول كانوا هم شيوخ مشايخ الصوفية في مصر لغاية عبد الناصر، خدهم بقالوا بيجي 6 قرون خلوتية. والله أعلم، تمشي في شارع صلاح سالم تلاقي الجامع بتاعهم السادة الخلوتين، وكم منهم إمام مسجد عدين قبلي، وكان إماما مصريا كبار علماء مصر، وابنه كان وكيل الأزهر اسمه الشيخ الشبراوي الختمي أو الخلوتي. ومنهم صاحب المستشفى بتاع عين شمس اسمه ايه الدمرداش، وهي اصلا التمر طاش، تمر اللي هي التمر وطاش الجاف بلح الناشف، هي دي تمر طاش ودمرداش. ما المصريين بيغيروا في الكلام على مزاجهم زي ما هم عايزين. مستشفى الدمرداش هي اصلا تمر طاش، وهي من عطايا صوفية لكن أصبحت تابعة لجامعة عين شمس، وفيها أجريت عملية سنة 53. والله كان في طبيب يبلغ من أدبه أنه يجي لأيني نايم يتن واقف لما أصحى من النوم ما يصحنيش. والله يعني فيه ناس أو ليه حسن خلق، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. احنا اتكلمنا عن حكاية أن اللون ليس إلا الضوء، وإنما عندما يتحلل الضوء بوسائل عند العلماء في المعامل، ولكن عندنا في التجارب العادية قلت لكم حكاية السريات الكهربائية أولى. فهناك ترى العجب من أزرق وأحمر وأصفر وأخضر وأبيض وتظهر وتختفي. نعم هذا إذا ما أطفأت النور خلاص تزول، لكن ما تكلمنيش عن الكتاب الأخضر أو الأحمر اللي موجود في الأوضة، لأن هذا ما خلص بتراب أصفر أو أخضر، ده مادة. إنما إحنا نتكلم في الحاجات دي اللي هي من الأضواء والأصوات والملموسات أو المسموعات اللي نسميها الظواهر الحسية. فهنا قال مش معنى كلامنا ده اختفاء الألوان عن الأجسام الموجودة داخل غرف المظلمة، ستبقى لأنها ليست هي اللون الخالص اللي منقول إنه هو جزء من الضوء. أظن في حدود معلومات الحاضرة هذا هو القديم والجديد مطابق تماما. كل ما في الأمر إنه العلماء عندهم تفاصيل أكثر وأدلة تجريبية واقعية في المعامل على هذا الذي نقول. وبعدين وقد يستدل على كونها عدمية، يعني إنما يا ترى ما احنا قلنا هل هي ملكة أو عدم ملكة، فاكر؟ عدم ملكة بها مش حاجة، إنما غياب الملك، والظلام ليس إلا غياب الضوء، ولذلك لا يخلق الظلام هو اللون الأساسي للكائنات كما يقول العلم المعاصر. وده باب كبير من المعرفة العلمية الآن أرجوكم تقروا عنه، اللي كنا بنسميه الثقوب السوداء، ثم تبين أنها أجزاء من العالم ترسل بأشعة ليست من الأشعة التقليدية العادية المسمى بالكهرومغناطيسية. كل جسم من أجسامنا العادية دي تصدر عنه حسب حجمه وطبيعته أشعة كهرومغناطيسية، بها يسجل وجود الشيء بهذه الوسيلة. لكن هذه الأجسام الجديدة السوداء المسمى بالثقوب السوداء تصدر أشعة جاذبية، لم تكن أجهزة العلماء قادرة على تسجيلها حتى يمكن العقود الأخيرة 10 سنين 20-30 سنة فقط عند الأمريكان. أجهزة دقيقة لن يكشفوا عنها لغيره، استقبلوا بها تلك الأشعة الجاذبية وليست الكهرومغناطيسية. وهذا في المجلات العلمية أصبح متداولا، وأصبح ما كان يسمى بالثقوب السوداء. هل هي خلاء فضاء كما قال المتكلمون القدماء؟ هل هي مشغولة بأجسام لا نعرفها؟ هل هي كما قال بعض مفكر العلماء ولكن تفلسفوا وقالوا إنها دروب إلى عوالم أخرى؟ عايزين تفسير، فهذا ما تيسر لهم. أنت معايا؟ لكن دلوقتي عرفنا، وده باب من المعرفة أرجوكم تتابعونه. وممن أشار إليه واحد هو كان وكيل لكلية العلوم وعضو مجمع اللغة العربية وله مؤلفات، يا شيخنا بقولي وانا اديها لك، الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، ولكن مخصص واحد منهم للطواف حول الكعبة. طواف حول الكعبة ده أنت تطوف عكس حركة الساعة، عارف مندول الساعة ده أو بتاع الساعة، السهم ده بتاع الساعة ده بيلف بتاع ساعته ده ايه؟ عكسه، عقارب الساعة، مش كده؟ فأنت تبتلي من الركن اليماني، المصريين على الأقل، لكن البداية للجميع من عند الحجر الأسود. تعد من عندها بسم الله والله أكبر، تقبل أو من بعيد أو تشير على الأقل، وتعد السبعة. هو بيقول عشان القلب بتاعك في الشمال، فقلبك يبقى ملاصق للكعب وانت بتفهم. ولكن العجيب مش ده بس، ان جميع حركة الكواكب والأجسام الكونية بل والمجرات بتلف عكس نظام الساعة. منين عرف محمد صلى الله عليه وسلم الأمي القرشي بهذه الحقائق؟ كل أجسام الكون حتى المجرات، المجرة يعني إيه؟ ملايين بل مليارات الكواكب بتاعتنا احنا اسمها درب التبان، اللي منها الأربعة الصغيرين دول بتوع الشمس، ثلاثة فوق زحل وزميله، وثلاثة تحت آخرهم القمر، مش كده؟ والشمس في الوسط في السماء الرابعة. اعرف ان السماء الرابعة دي في المعراج فيها سيدنا موسى اللي هو نمر اثنين بعد محمد، خد بالك. هكذا يقول الشيخ الأمير، مش عارف. وأنا سألت واحد في المجمع قال لي أصل هو كان بعث إلى أسوأ ناس فكرين هو تحمله، وأنا وطلع عينه يعني هو لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين السؤال حافظه، هو عارفهم بتوع خلافات، فقال له خد بالك لحسن يتفرقوا شيعا، وقد تفرق. إن فتنا قومك من بعده وأضلهم. وفي واحد قال لي سامري ده هو المسيخ الدجال وجايز، لأن الآيات بيقولوا فيها إيه؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مشاس، وإن لك موعدا لن تخلفه. أنا ما شفتهاش في كتاب تفسير، إنما قالها لي واحد مين من شفكره أنت مش عارف هو مين. فصاحبنا ده بيلعب لغاية دلوقتي في بني إسرائيل، وهناك قصيدة، هات الشيخ علي وهات خمس قصائد وياه جديدة تضاف إلى الديوان الثالث، وطلعوا أنت يا أخي تكلم حاتم دي عشرهم بقالوا 8 شهور عنده. وتضعون. لكن الشيخ علي عنده 5 قصائد، منها قصيدة عن إسرائيل وفيها نتنياهو ومسيخ الدجال. إذا جاء الشيخ علي أسمعها لكم. شوف يا سيدي، استدلوا على كونها عدمية بأن إذا قدرنا، تخيلنا كده خلو الجسم عن النور من غير انضياء، أضاف يضيف أو انضاف ينضاف، انضياء مصدر الانضاف لازم يعني، أضاف ده المتعد، إنما انضاف ده المطاوع، أضفته فانضاف، فده مصدر الانضياء يعني الاكتمام، الاجتماع، اللمة، من ضياف، مفهوم؟ ناخدوني أميل. إذا قدرنا خلو الجسم عن النور من غير انضياف صفة، يعني من غير ما نفكر في أي حاجة ثاني، أخرى إليه، ما أنا قلت لك خذ بالك إن في نور خالص وفي ألوان لمياه، يعني يحطوها في أزايز ويبيعوها صبغة، دي مش هي اللون، دي فيها أشياء أخرى كثيرة. لم يكن حاله إلا هذه الظلمة، لو تخيل، لأنه غياب النور أصدر الظلمة، والعلم بيقول كده، خروج الأشياء من يد الخالق في البداية تبقى ملهاش لون، تكتسب اللون. السواد ده اللي هو إذا اعتبرناه لونا واعتبرناه أصل الألوان والباقي يتركب فوق، يبقى هو ده اللون الأساسي للمخلوقات، واللي هو يلف تلك الثقوب السوداء هي على اللون الأصلي، وهو مش لون، اللي هو لا لون. قلت لك غياب اللون غياب ملكة، وهو نفسه لا شيء. أنت فهمني، ضم إلى هذا ما ستقرأه في المجلات العلمية عن هذه الأجسام. فالراجل اللي كتب الكتاب بتاع الإعجاز تعرض للثقوب السوداء بتاع الطواف، الإعجاز العلمي في الطواف حول الكعب، لأن هكذا تطوف كل الكواكب، القمر حول الأرض أولا حول نفسها وحول الشمس، والقمر حول الأرض، وكل دول حوالين أصلهم الكبير، والمجموعة 7 دول حول أو المركز بتاعهم في التبانة، وكل المنظومة أو اللي اسمها التبانة دي المجرة، والعالم كله، والمجرات تطوف حول مركز المجرات اللي مش معروف متوهم، برضو عكس حركة الساعة كده، هو الحاصل كده. طب مين اللي عرفه الحكاية دي عشان ينصحنا ان احنا نيجي عند الركن اليماني اذا كنت مصري عادة وتدعو بدعاء يا عزيز يا غفار، وبعدين توصل مع خطوة صغيرة، كان زمان كنا بنقبل، كانت سهلة. دلوقتي الإسلام الكورونا منعته خالص، فأنت تيجي هناك بسم الله والله أكبر وتبتدي تعيد وتلف وقلبك إلى جانب، كما تفعل كل المجرات اللي في العالم، فعلا حاجة لافتة، ما تقولش ملفتة، ما فيش ألفتة في اللغة العربية، لفت نظره فهو لافت للنظر، وهذه من الأخطاء الشائعة. يا شيخ خذها الأخرى جنب ذوك، يخطئ فيها الكبار، الملفت للنظر ومشبها الباهرة، يقول لك نور مبهر، غلط، ما فيش أبهارة، بهر العيون، فهو باهر لها وأنت مبهور، فما فيش حاجة اسمها مبهر، هي زي ملفت، إلا إذا أجازها المجمع الله أعلم، بغير دلوقتي لم يجزها. في الحديث الشريف عند النسفي في شرح المعوذتين: لا يخلو المؤمن من كافر يقتله، أو منافق يبغضه، أو مسلم يحسده. ما فيش فائدة، هي كده الدنيا. فكل واحد ربنا ركب له واحد يأذيه، مش احنا بس اللي خايفين. سبحان الله يا اخي، شوف الراجل بيتكلم، المجرات بتسلك نفس السلوك اللي انا بعمله عند الحجر الاسود، وكذلك البني ادم كبروا او صغروا، كل واحد ربنا عمل له. حتى الانبياء لكل نبي ابو جهل، واحد كده. هذا من محاسن اقليمنا. شو يا سيدي، لم يكن حاله الا هذه الظلم اذا خلا من اي مؤثرات اخرى. كلام متكلمينه، لكن هو ده العلم المعاصر، يخلو الظلم يرجع للسواد الاصلي اللي هو شكل المادة قبل ما تأخذ أي لون. لم يكن إلا هذه الظلمة التي نتخيلها أمرا محسوسا في الهواء، وكلمة هواء لما تيجي هنا مع مقصود بها الفضاء، لأنه أصله مش فضاء حقيقي، هو مليان بالرياح والأهوية، إنما هو يقصد الفضاء هنا. وليس هناك أمر محسوس، ألا ترى أن إذا أغمضنا العين كان حالنا كما إذا فتحناها في الظلمة الشديدة، ولا شك أن لا نرى في حال التغميض شيئا. يعني أنت شايف اللي حواليك بر في الخيال، والواقع إن ما فيش حاجة أمام عينيك، إنما هو أثر بقي في الأعصاب، أعصاب الرؤية، ما في أعصاب حس وفي أعصاب حركة. وهذه كشفها واحد فرنساوي اسمه باسكال ولا اسمه ايه، وجرب، بس هم كان عندهم قسوة شوية، يعني جمد أعصاب الحركة فيها فتنها ثابتة مكانها وهي صاحية لغاية ما مات. ما هو لها تاكل ولا تشرب ولا تتحرك ولا تجمد، وهي لسه صاحية، إنما كل اللي فقدته أعصاب الحركة فتجمدت. فهمتني؟ في نوعين من العصب، والاثنين منشعبين من المخ، لأن المخ ده مش ولعاء، المخ ده أعصاب، لكن ربما يكون منوط بها قوة مش عضو العقل، أو يكون في القلب كما قال الإمام الرازي. القرآن سماه القلب، لكن القلب ده مستوى من مستويات، إنما هم سبعة. اقرأ سورة الإسراء، مش هكرر، قلتها كتير، ارجع للحكيم الترمذي. شيخ بركة أول من نبه على في الأزليين المعاصرين بل وفي الجامعيين المصريين هو الشيخ عبد الفتاح بركة، وبعده كتب كثيرون. وليس هناك أمر. ألا ترى أن إذا غمضنا إلى آخره يظن ولا شك أن لا نرى في حال التغميض. إذا تبقى غمض ذلك شايف ترى مش أشوف حسيا، فأنت في حال التغميض لا ترى شيء، لكن إيه الحاجة بقاياها في الأعصاب، أعصاب الرؤية، أن لا نرى التغميض شيئا. التغميض مصدر غماضة أو الإغماض أغمضة، أثر كلمة الإغماض التغميض، لأن الإغماض يجي بمعنى السماحة والتساهل. إغماض وموجودة بنفس الدلالة دي في الأردية، تسمع من كلمة إغماض وكلمة تكلف بمعناها العربي. 45% عرب من تلك الأردية. قلت الكلام ده قبل كده، قلت أردية دي من كلمة أوضة، أردة الأرد اللي بيسكن فيه الجنود، لأنها اتعملت من أجل جنود الدولة الإسلامية في الهند، حيث أن الهنود يتكلمون 200 لغة وهي اللغة الوحيدة الموحدة، والسنسكريتية طبعا، لكن السنسكريتية كانت تموت، الآن أحيوها كما فعلت إسرائيل باللغة العبرية، أصبحت تكتب لها البحوث العلمية. إنما السنسكريتية من أقدم اللغات، بل هي أولى اللغات التي درست علميا في المحاريب أو في الأبنية الدينية الهندية. طلعت واحد منه، كل ما طلعت تجد مستوى من الدراسة. الكلام ده موجود في علم اللغة، مش انت بتاع ايش اقرا فيه. صعدتها بنفسي، وكان قد كلمنا عنها شيوخنا في دار العلوم، في هذا المكان أول دراسة علمية صوتية للغات على أساس السكرتية. وهي قريبة من الممر الذي مر فيه اسكندر الأكبر لما راح هناك. أنت باكستاني؟ ماليزي؟ اندونيسي. تعرف برضه في الحاجات دي، لكن إذا سألتم باكستاني يسمي على كلامي. إن كان من العارفين وإلا فهناك من أهل مكة من لم يحج. بل لنا في هذه الحالة أن لا نرى شيئا، مغمض هيشوف التغميض أو الإغماض، فنتخيل أن نرى كيفية السواد، فكذا الحال ممكن تتخيله، إنما تراه هو لا شيء. فكذا الحال في تخيلنا الظلمة أمر محسوسا، وهي في الحقيقة لا شيء، انعدام اللو وانعدام الضوء يأتي بالسواد اللي هو مش حاجة، ليس ملكة، وإنما هو غياب الملكة. مفهوم يا سادة؟ فرع بيختم به الفصل أو الاسم اسمه يعني مصطلحات الإيجي، مقصد مسائل الأساسية سميها مقاصد. فرع منهم يعني من المفكرين من جعل الظلمة شرطا لرؤية بعض الأشياء، وزي ملاحظة يعني سريعة، يعني زي يقول لك إيه، أنت لما تروح الأوضة وتمسك الأوضة بتاعتك وتبص تلاقي عينيها بتنور، اللي بيساعد على ظهور عينيها دي السواد أو الظلم اللي حواليها. لا، المسألة إنه فيه نور، نسبة من النور موجودة بس متفاوتة. لما تكون في حتة مضيئة وتطلع يخيل لك ان اختلف قدرتك على الرؤية، اختلفت بسبب التفاوت من درجات الضوء، إنما مش لأنه الظلام يساعد على النور، مش ليلة الظلام ده شيء انعدام النور، إنما عينيها دي اللي بتاع الخضرة. فهو بيقول إيه؟ كالتي تلمع، يقولك إلا مع أصلي تلمع، دي يعني دي كلمة مهمة عشان إيه؟ اللمع لأبي الحسن الأشعري. وهذا المسكين كتب حاشية، الحاشية الحسن على لمع أبي الحسن، خدتم؟ ها شوية. فاللمع جمع لمعة، واللمعة الشعلة أو الضوء يظهر في في في في في في الظلام ويختفي. لمعة كده إيش في البلد يقولوا إيه؟ تاريخة. منه البرق، ما هو البرق عبارة عن لمعات متوالية، البرق الذي يشير الله عبارة عن لمعات قوية جدا تتعاقب. فهذا الإبراق أو الظهور المفاجئ أو اللمعة المؤقتة، فهمتني بقى؟ كالتي للمعة، بيقول لك اللي بيخلي اللمعة تبان أكثر وبيساعدها كده الظلام اللي حواليها، مش شرط. انظر إلى الإيه؟ إلى إلى إلى إلى لمعان البرق، وده أقوى أنواع اللمعة يمكن. أو انظر إلى قزح، فهو بيبان في كل الألوان عشان تهيأت الظروف لظهور ذلك، إنما ما لا دخل للظلام ولا فيها، ما لم يكن نور فلم تظهر. أشوف إزاي؟ ما هو المرئي لازم يحيط به ضوء عشان تشوفه. فإذا المسألة لا دخل للظلام في هذه المسألة، ده هو بس لأنه ما بيشوفش القطة إلا لما تكون يكون حاطها في حضنه كده وبالليل وطفى النور يلتفت إلى لون عينيها، إنما هي وأثناء النور عينيها برضو بتلمع، لكن لمعان الضوء الأصلي أقوى، هي بس تفاوت وغلبة شيء على شيء، زي ما بيقولوا في العلم المعاصر اختلاف درجة مش اختلاف طبيعة، مش حقيقة موجودة، اختلاف في درجة. هل تفهموني؟ بتعبير عرفوه التجريبيون، اختلاف درجة وليس اختلاف حقيقة، يعني ما هواش ملكة، هذه لغة مدينة، إنما هو غياب ملك، وإنما الملكات فيما بينها تتفاوت فيطغى بعضها على بعض حسب القوة. ولذلك ترى خصوصا في في في شرح النسفي يقول لك الشدة والمدة والعدة، الشدة كيفية والمدة زمن والعدة رقم. واضح يا سادة؟ ما هو ده اللي احنا فيه، الكيفيات المحسوسة، أرقام وأضواء وأصوات وكميات والآخر. معايا؟ نعم. كالتي تلمع وترى، شكلها بالليل من الكواكب والشعل، والشعل جمع شعلة، لمعة شعلة، الشعل البعيدة، أو هي أحسن مثال، قال لأهل بكوثه إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الشيخ عبد الطيب قال لي أظن نقلا عن الشيخ الأكبر، كان في مهنة أهله، يعني في خدمة زوجه، ما بقوله خليك هنا لما قل لك لعلكم تصطدون تتدفأ بيها، فنودي، هو رايح لخدمة زوجته فربنا أكرمه. قلت حكمة الطفولة يعني اللي يقدر يرجع عيل ما أسعده. لما نستهل حياتنا ببكاء؟ وده كلام شعراء القدامى قالوا، لما تؤذن الدنيا به من صروفها، يكون بكاء الطفل ساعة يولد، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغد. وهم تشاؤما بيتكلموا عن صعوبة الحياة أو الدنيا، لكن أنا بقول العكس كده. تمام يا شيخنا؟ لما نستهل حياتنا ببكاء؟ أمن الصحيح مقالة الحكماء؟ هنا الفلاسفة يعني، أصل حكيم دي تيجي مع الطبيب، ابن سينا حكيم، وتيجي بمعنى فيلسوف أو مفكر، فالفلاسفة هم المتشائمين، وإلا فما يبكيه منها وإنها، إنما لما تؤذن به من بلاويها وصروفها. أم من الصحيح مقالة الحكماء؟ نظر الوليد بطهره وصفائه، فرأى الحقيقة من وراء غطائي. وهو بيقول ده لما تؤذن به من صروفها وبلويها. قد هاله ما يرتئي من كدها وبلائها بالفقد واللأواء، الآلام وفقد الحبة، فمضى يصوت في الفراش. الولد لما يزعق والست تقول له اسكت يا بنت يا شلق بعيد، ما حدش منكم، انا ما عنديش اولاد لكن عارف الحاجات دي وتابعها. فمضى يصوت في الفراش مؤذنا بشرورها وعنائها المترائي الذي يبدو له. لكن الثاني بقى الحكيم الطبيب بقى مش الفيلسوف، دايما الفلاسفه متشائمين او غالبا. قال الطبيب، حكيم الطبيب، معارضا ومهنئا بقدومه في جملة الأحياء، رحب، هي صرخة. وده التفصيل العلمي لبكاء الطفل ساعة نزوله، لأنه هو انت عارف يقول لك ان آدم لما كان بين الظلماء والهوى يخش يحصل نوع من رد فعل، فزعق زي رد فعل للضوء عندما تخرج من الظلام إلى النور كده. فهو هنا هي صرخة لشهيقه ومذاقه ما ناله من نسمة الأهواء، الريح دخلت في الخير يزعق، ده رد فعل تلقائي ما لا يمكن تحكم فيه. هي رد فعل باسم، مش باسم ذو كلمة، هي رد فعل باسم ليفيدنا، يعني عشان الولد يعرفنا أنا هنا جيت أهو، هو مش واعي ولا حاجة غصب عنه. هي رد فعل باسم ليفيدنا بسلامة التكوين والأعضاء، حيوية ونضارة وتجاوب أهلا وسهلا بالوليد الجائي. عكس ما قال إيه؟ متشائم الأولاني يا شيخنا بتاع الأقصر. أفلا نرحب بالضيوف إذا أتوا ببشارة وحفاءة ورواء؟ من يدري هذا الضيف، يمكن العائل ده يكون هو ينقذنا من إسرائيل ولا من البلاوي ولا من الدنيا. من يدري هذا الضيف العائل جاء لنصرنا في حومة التأسيس والإحياء، فهو المظفر والمؤزر قادما بمواهب التدبير والإنماء. هيا نرحب بالجديد، فشمته حسن شكله طيب حسن، ومحفده كريم عطاء. محفده الأصل والمقام المكان لي. آخر الفقرة: أطفالنا أحبابنا أكبادنا تمشي. أبو تمام تمشي على الأرض، أكبادنا تمشي على الأرض، أظن أبو تمام أكبادنا تمشي تقافز تنط، يعني كده الأطفال دائما كده ما يمشيش، شوف البنت ولا الولد جنب أمه ما يمشيش عادي كده، لا يتنط، لسه ما شافوش بلاو. أطفالنا أكبادنا أحبابنا أكبادنا تمشي تقافز في حبور صفائي، فتعلموا من هديهم وصفاتهم، ودعوا المعيشة في أسى المعاناة. رب استجب وامحو الحجازات التي تهوي بدنيانا لشر وصائي. وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، يعني الفضلات الكون الحيوية دي يطلع بها ورود في الصحراء. الأرض أصفى قلبا من بني آدم. وقد ينبت المرعى على دمن الثرى، وتبقى حجازات النفوس كما هي. الشعر العربي، اقرأ الشعر العربي واحفظ. رب استجب وامحو الحجازات، وتبقى حجازات النفوس، وامحو الحجازات التي تهوي بدنيانا لشر وطائي. أوطى مكان: واكتب لنا بطفولة مكرورة. نرجع عيال تاني: واكتب لنا بطفولة مكرورة وسذاجة في النفس والأطواء. هنئ المندي على إسرائيل. ما هو دي البلاوي بقى بعنوان انتفاض الذاكرة، هو إسرائيل ولا حاجة تاني؟ إنك الشاعر الصحابي بيقول لزوجة أبي سفيان: إنك لو شهدت يوم الخندمة فتح مكة اصفر صفوان وفر عكرمة، ولاحقتنا بالسيوف المسلمة. ده وصف، الموصوف محذوف، يعني الجنود المسلمة. ولاحقتنا بالسيوف المسلمة، يضربن كل ساعد وجمجمة. فالضرب يكون في الرؤوس أو الأيدي للقتل أو للمنع، كل حاجة لها مغزى. يضربن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا تسمع إلا همهمة. بس كان فيه ملائكة دخلوا مكة، والشاعر يوسف: ضربا فلا تسمع إلا همهمة، لو كده كده كده لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. بلاش بقى كلام حسن.